أولاد في السنة الرابعة أو الخامسة يحضرون لقبائل من الزاوية، ثم عندما يصل إلى مصر على المسلمين يتكلمون ويخرجون. هل هذا لا يحضر؟ أنت يحضر بعض الشرح على المحافظة يحضر، ما لم يكن ذلك أو ما عندهم حافظ يحضرون لا يحضر، لأن يؤمنون المصلين ويحضرون عليهم. أما إذا كان حافظ يفهم ولا يدري فنصلي ثلاثة. يقطع الصلاة. لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة. المرأة والحمار والكبسة بس. هذا يقطع الصلاة. إلا في لا يستطيع الغلوب والغلوب والصلي لا يمر والضاد لا تمر إلا كسر. إلا كسر من خلاله. لكن هو الرجل أو البعير أو الغنم لا يقطع الصلاة. يقطع الصلاة هنا خاصة وتمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.